هل يصح للمرأة أن تصبغ أظافر أرجلها بالحنة علما بأنها عندما تخرج من المنزل تلبس الشراب؟ فما رأيكم؟ لا بأس بذلك، لا بأس تصبغ رجليها أو أظهارها ما دام ذلك في بيتها وبين نسائها، وإذا كان عند الرجال تلبس الجوارب لا بأس. نعم.